تمام يا النظام. نعمل جهاد جهادكم، الله شرف قدركم، سيف للقدس سيفكم، يا أهل غزة كبروا، نعمل جهاد جهادكم، الله شرف قدركم، سيف للقدس سيفكم. أهل الكرامة أنتم، حاشا يضام شهيدكم. نصر النبي محمدا في كل ساح قصفكم. يلقى المهانة كل من شهر العداوة ضدكم. أهل الجهاد أحبتي، الله أعظم قدركم. شهدانا تشفع لنا، شهدانا تشفع لنا، شهدانا تشفع لنا، شهدانا تشفع لنا. يا باسم عيسى نلتها بجوار الهادي جواركم. يا أبا عماد مرحبا في الخالدين مسيركم. يا جمعة طحلة أبشروا، عبق الشهادة عطركم. وكذا جمال قد مضى، يا سعدكم بجمالكم. سامي رضوان وحازم، نعم الدماء دماؤكم. ووليد شمالي كبرا، يا سادتي على رسلكم. أمضي شهيدا مثلكم في قربكم وجواركم. شهدانا تشفع لنا، شهدانا تشفع لنا، شهدانا تشفع لنا، شهدانا تشفع لنا. يا مكرمين بجنات بيض الوجوه وجوهكم، جنات عدن زخرفت بيد النبي شرابكم. عين النعيم تهيأت، خضر الثياب ثيابكم. بدم الشهادة زينت، والسعد في استشهادكم. من مثلكم في عيدكم، والعز في قسامكم. أهل الجهاد أحبتي، لله سيل دمائكم. شهدانا تشفع لنا، شهدانا تشفع لنا، شهدانا تشفع لنا، شهدانا تشفع لنا. حاشا نضام وأنتم، لله بعتم روحكم. يا أهل ودي عشتم، يجلو الظلام جهادكم. من للحرائر غيركم، في الأقصى نادت سيفكم. هذه الحرائر حصيرت، محسوبة على عرضكم. يا من لبيتم النداء، ملأ الوجود جوابكم. والمسرى نادى ضيفكم.